بسم الله الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الظهور كلها امين. بناخد مره كل شهر او كل فتره يعني الترتيب يعني بعد جغرافيا بعد مره الجغرافيا بناخد الحياه في زمن المسيح، وبنحاول برضو ان نوفر لكم صور بقدر الامكان عشان برضو تبقى الحياه الحاجه معاشه. هنتكلم عن اضافه الغرباء في اورشليم وخارج اورشليم. الحكايه دي كانت مشهوره قوي عند اليهود، خصوصا في الاعياد بتاعتهم الفصح والحصاد والمظال، كان بيبقى عدد كبير جدا زي ما قال يوسفوس حوالي 2 مليون. طبعا ما بيبقوش في اورشليم بس، اورشليم والقرى اللي حواليها. نشوف الاول تعليم الربيين عن إضافة الغرباء في الأعياد. اللي احنا شايفينه اللي قدامنا ده مغسل، بس طبعا ده أيام يعني أيام زمان، زي لما مغزى الطشت وفي حتة كده للقدم تمام، طلع منه زي بتاع اللي بيمسح أحذية بتاع زمان تمام، يحط رجلهم عليها وإيه ويصول للرجل الضيف إيه رجليه. دي حاجات من ايام يعني ما شفتوهاش. نشوف بقى تعليم الربيين بيقولوا ايه عن الغرباء. هي فيها تعليم حلوه بس فيها حاجات هم احيانا يعني بيغالوا فيها شويه، بس نعرف عشان نعرف الجو اللي كان عايش فيه المسيح والجو بتاع الكتاب المقدس. في رابي يعني معلم اسمه موسى ابن يوكنان قال ايه؟ قال افتح ابوابك على مصراعيه وليكن الفقراء أطفال منزلك. يعني افتح بابك على الناحيتين عشان الفقراء يكونوا هم ايه هم الـ الـ الأطفال بتوعك. اشتهرت زي ما احنا عارفين بيت عنيا اللي كان بيبات فيها المسيح، بيت مريم ومرسى والعذر، وقدامها شوية بيت فاجي. بيت عنيا يعني بيت العناء زي ما انتم عارفين، بيت فاجي جاي من كلمه بالانجليزي فيج، سلام عليكم، يعني التين، واحيانا بيسموها فك بس التين هي اقرب حاجه، ودي كان بيسكنها الكهنه. كانوا القريتين دول مشهورين باضافه الغرباء بلا مقابل. وكان اليهود في الاعياد، ودي شيء برضو لطيف قوي، بيعتبروا او في اورشليم بيعتبروا ان البيوت دي ليست ملك لهم. يمكن بسبب ان هم لقوا لما دخلوا ارض كنعان استولوا على المدن، كانت مبنيه جاهزه ما تعبوش فيها، خصوصا اورشليم اللي خدها داود النبي من اليابوسيين وهي مجموعه من العرج والعمي. وفي تعليم الربيين برضو يقول حاجة شبيهة بسفر الرؤيا شوية، ودي نستعجب عليها. يقولوا ان اللي على كل انسان هو يفتح ابواب بيته الاربعة. والزمان كانت البيوت بقى براحتها مش زي ايامنا عمارة ولا برج ولا كلام من ده، كل بيت لوحده. افتح ابوابك الاربعة لقبور الغرباء من كل جهة. شباب اورشليم السماوية من 4 جهات فيها كم باب؟ كل جهة؟ كل جهة ثلاثة. صباح الخير، انتم ما قريتوش الرؤية قبل كده ياك. طيب يبقى هنا دي في هنا حاجة شبيهة جميلة جدا. وبعدين الراجل اللي عنده في بيته لسه في مكان يروح حاطط الستارة زي ستارة حمراء كده من بعيد، يعني ايه ما زال يوجد مكان للضيوف في المنزل عشان الناس تشوفه من بعيد وتعرف المكان الفاضي. طيب بس بقى ايه يعني الحكاية طلعوا فيها شوية الربيين قالوا ايه؟ قالوا ان استضافة الضيوف تعلو عن التعليم في مدارسهم، مش بس التعليم، عن الذبيحة اليومية. لا دي كبرت منك قوي، دي الذبيحة اليومية اللي بتشير لذبيحة المسيح، اضافة الغرباء اكتر منها. لا وسعت منك دي شوية، عيبهم ان احيانا لما يشتغلوا في حاجة في حاجات بتفك منهم. كان رب البيت مش بس يستقبل الضيف، يطلع يستقبله بره، وبعدين بعد ما يمشي من عنده مش يمشي وخلاص، لا يطلع يودعه المسافة وجايب له شوية هدايا. يعني ده واحد هيقول لي ده ضيف مكلف، بس ده كان الطريقة بتاع الزمان. ويمكن في عبرين 13:2 لما علق معلمنا يعقوب، في معلمنا يعقوب برضه علق ان بإضافة الغرباء في ناس أضافوا ملائكة، ربنا مع ملائكة زي إبراهيم وغيره. يعني قالوا ان الفقير الواقف عند الباب ربنا بيكون عن يمينه، يعني محدش يخبط عليك وانت ترفضه، تمام؟ الا اذا كان محترف وحاجة تانية يعني انت عارفه يعني. قالوا ان ربنا والملائكة ممكن بيزور المريض، فانت تهتم قوي بالفقير والمريض وتزوره. يعني دي برضو ليها علاقة برضو بالتعليم اللي قالها المسيح. والأشياء اللي ممكن يكافئ عليها الإنسان في الحياة الأبدية 4 حاجات شبيهة بالمثل اللي قاله ربنا يسوع المسيح: كسي العريان، زيارة المرضى، تعزية الحزانة، دفن الميت. تمام؟ يبقى الأربعة دول شبيهة بالمثل اللي قاله المسيح: كنت مريضا فزرتموني، كنت عريانا وكنت محبوسا فأتيتم إلي، وغيره شبيهة بيها شوية. نيجي بقى لإضافة الغرباء خارج أورشليم. شايفين الرسمة دي مش رسمة مرسومة بالبوية، حاول أكبرها لكم. نعم؟ لا أكبرها لكم، دي رسمة بالفوتو يعني فوتوغرافية، بس هي عشان الصغيرة شوية. ده فندق مازال موجود، المسيح ما قالش حاجة في الخيال. ده الفندق ده بين في طريق أريحة بين أورشليم وأريحة، مازال موجود إلى اليوم. هو ده اللي اتكلم عنه المسيح السمير الصارم. نعم كمثل، بس هو فعلا موجود. اتعمل مكان، اتعمل مكان الفندق، بيسموه عندهم في عند العرب هناك النزل، النزل يعني الفندق. فهم طلعوا بيه مكان الحجارة اللي كانت معمولة الحاجات دي. تمام؟ هنشوف بقى بيتكون من ايه عشان نعرف. كانت الفنادق ما هياش فنادق للعائلات واحد يأجرها عشان يروح فيها، لا ده حد مسافر من بيت في الطريق. وكانت للناس المسافرين والغرباء. وايه تاني؟ كان في الفندق اللي ينزل فيه الانسان، هو الحته اللي عليها احمر دي، وكمان يبقى معاه الركوبه بتاعته. الركوبه بتاعته بقى ليها مكان اهو، الحمار لمؤاخذه أداء بالحجر، ده المكان الأصلي، لكن هم بانوا يدوب مكان خشب كده عشان يبين لك هنا كانوا بالركوبة بتبقى هنا. ممكن حمار، ممكن حصان، ممكن بغل، ممكن طور، حاجة زي كده يعني. الوسيلة بتاعته. وكان كان ده ببلاش، بس مقابل إيه؟ مقابل إن الفندق ده محتاج لحاجة، مثلا محتاج لزيت، مثلا محتاج لأكل، محتاج لعصير كرمة، محتاج لعصير مثلا تفاح، حاجات زي كده. مقايضة يعني. نعم؟ مقايضة. يعني مش انت مش هتدفع له، لكن هتسيب له حاجة تديها له. تمام؟ نفس زي تبرع. زي حكاية السامري لما ساب له بتاع ده دينارين. تمام؟ الدينارين دول طبعا في الرمز، رمز عهد القديم والجديد، بس ده عشان يجيب له للسامري ده علاج. يعني هو مش تمن أجرة ان هو بات، لا السامري ده محتاج علاج وضمادات وكلام من ده بتساوي 2 دينار. فادالهم 2 دينار، قال لهم وانا راجع ان جه اكتر السالك اكتر انا هديلكم. يبقى اذا هنا ايه دي الطريقة اللي كانوا بيعملوا بيها. تمام؟ ودي يمكن شبيهة في سفر التكوين 42 27 و 41 17، وكانوا يسموا المكان ذا ليه اسم عند اليهود قريب من الاسم الانجليزي يقول عليها أوسهوبيزا. أوسهوبيزا يعني زي مكان بيقعد فيه الناس، جايه من كلمه هوسبيتام اللي هي جايه من هوسبيتال اللي هي جه منها هوسبيتال يعني مستشفى، بيقعد فيها الناس اللي هم ايه مرضى مش قادرين يقوموا مش قادرين يتحركوا محتاجين علاج. تمام. الاكل اللي في الفندق طبعا مش زي اليومين دول يعني. جراد مملح ومقلي في الدقيق. لا الجراد انتوا اصلا ما شفتوش الجراد بتاع هناك شكله ايه. الجراد حلوه كده. تمام. يشيلوا راسها ويشيلوا رجليها. تمام. ويشيلوا اربع جناحة ليها يا ست، ليها ست رجلين ما شاء الله يعني، وليها اربع جناحة يشيلوها تبقى كتلة لحمة قد كده. يقلوها في الزيت، ممكن تاكليها كده، لكن في بقى تنوعات، في يقلوها في الزيت وينشفوها خالص ويحطوها في شويلة، يعني دي الخزين بتاعهم زي الكشك عندنا. فالكشك عند الفلسطينيين هو ده الجرد، هو ده اللي كان بياكله مين؟ يوحنا المعمدان. تمام. بس ممكن يبقى يعني يحط لك الجراد ده مقلي في دقيق، ده يبقى كده كرمه. يحط معاه عسل، معاه طبق عسل، معاه خمر من مديان مشهوره بيه او بابل او مصر. ممكن يحط لك شراب تفاح، هو التفاح ممكن يسكر شويه، او النبيذ بمقدار معين. الاصدقاء، هتلاقي ناس نازلين معاك في الفندق. تمام. بيباتوا معاك، ممكن انا ممكن اوض كبيره. فطبعا في مكان زي ده مش اصدقاء هيصدقوك يعني كصداقه، لا، تعتمد الصداقه على المنفعه. واحد بيبيع حاجه يعرف حد يبيعها له، يعني تبادل منفعه مبني على الكلام ده. وده بيفكرنا بمثل ابن الضال، كان معاه اصحابه دول، طالما هو بيصرف عليهم فهم مستفيدين، فخلاص الكلمه الحكايه في حد في تبادل منفعه. او مثلا واحد مثلا بيبيع نوع من السلع معينه والتاني بيشتري، يبقى في تبادل، يقول له احنا في فندق واحد رخص لي شويه عشان اقدر ابيع، فيبقى في عمليه فيها ايه اخذ وعطاء. لكن المشكله بقى اخذ وعطاء تجاري. طبعا الجواسيس، كان هيرودس مهووس شويه، عنده هوس بيقولوا عليه ايه. يعني معظم الناس اللي هي ايه احيانا في مكانه عاليه يشك الصابع ايديه، يعني المهم يعني، فيروح يبقى دايما ايه في جاسوس او اتنين وسط الناس بتوع الفندق، ودول ما حدش يقدر يكلمهم من بتوع الفندق، بس يسمعوا الناس بيقولوا ايه. ويسمعوا بقى، ده طبعا الفنادق فيها عوامل نقل الاخبار، كانت الاخبار التجاريه والسياسيه وغيره تتنقل عن طريق التجار، يعرف السلعه دي غاليه او شحه اليومين دول، السلعه دي لا رخيصه، فلان عمل مثلا ضرائب عاليه وكلام من ده، هيرودس لا ظالم. واحيانا من الهوسه بالكلام ده كان هيرودس يتنكر هو بنفسه ويروح فندق من الفنادق زي ده. تمام. ويقعد يسمع الناس بتقول عليه ايه. طبعا ده قمه الهوسه، بس المهم يعني ده اللي كان حاصل في ايام المسيح. ومن ضمن الحاجات اللي سجلت عن هيرودس في التلمود انه لما قتل اطفال بيت لحم اتسجلت في سجلات الهيكل واتكتبت. تمام. ان هيرودس قتل اطفال بيت لحم وعددهم كان كذا، فالحكايه معروفه من بدري. يبقى هنا دي بتبين ان اللي في ناس بتسجل الاحداث بغض النظر، حتى لو هيرودس عرف ولا ما عرفش بتتسجل بتتعرف في الوقت ده. تمام. نيجي بقى، يبقى ده فكر النزل او الفندق، فكره فيها بعض الحاجات الحلوه، بالنسبة للإضافة، وإن الإنسان بيعتبر بيته مش ملكه، ويضيف الناس ويفتح الأربع أبواب ويحط ستارة ويدي للمسافر برضو هدايا وأكل للسكة وكلام من ده، كلام جميل جدا جدا برضو. وعندهم أربع حالات برضو زي كسر العريان وزيارة المريض وغيره. الحاجات دي برضو من الكلام برضو بيبين قد إيه التعليم المسيح كانت قريبة من الناس دي. نيجي بقى، ودي تاني حاجة مش هناخد اللي هي النهاردة، حاجتين بس، ان اللي بعد كده عايز موال يتفتح لوحده. الضرائب، في حد هنا تجارة؟ طيب عندنا ما شاء الله، يعني كانت الضرائب دي حاجة على مستوى عالي من الحاجات المهمة. عندنا ثلاث أنواع من الضرائب، ولسه هنقول الحاجات العامة ونفصل دي شوية. في ضريبة على الدخل، سواء الدخل عامة، وضريبة على الرؤوس، الراس، يعني هنشوف الراس دي بتتحسب من امتى؟ لا، بتتحسب امتى؟ في سن كام؟ الارض بتجيب حبوب او بتجيب فاكهة، برضو في ليها ايه؟ ضريبة، هنشوف. في ضرائب تانية، ضرائب على اي حاجة بتتباع عليها ضريبة. صادرات واردات ضريبة. طرق بتعدي من حتة رايح لحتة ضريبة. يعني متى فوق، لو خدنا هنا مثلا خريطة مثلا كده، أنا الله حاجة قريبة. متى بيقعد هنا في كفر نحوم، فاللي بيسافر يروح دمشق وراح واخد منه ضريبة، يجي مثلا ايه زكة، بقى زكة بيقعد هنا، تمام. اللي عدي من الغرب للشرق رايح أريحة يروح ايه واخد منه ضريبة، تمام. عشان كده شاف المسيح وكان ايه عارف. فالطرق والكباري والقناطر عليها ايه؟ عليها ضرائب، تمام. كل ده تعالى بقى نشوف بالتفصيل ايه بقى القصة بتاعة الضرائب. الضريبة على الدخل تشمل 1% من الدخل كله، والواحد في المية دي تشمل ضريبة الراس. ايه ضريبة الراس دي؟ الموجودين في البيت، للرجالة من 12 سنة لغاية 65 سنة. بعد 65 ده يبقى ايه؟ يعني يعني المعاش عندهم 65. النساء من 13، مش حاطط حدود، ان الستات في الغالب ما بيقولوش بعد 13 سنه عندهم كم سنه في الغالب يعني، تمام. فالقصه ايه يعني بتبقى مشكله عند الستات. الضرايب اللي على الارض بقى، الحبوب عشر الحبوب، ومن كده جت حكايه العشور. اما الفاكهه، خمس الفاكهه، خمس الخمر إذا كانت عنب، وخمس الفاكهة. والخمس ده بيدفع على جزئين، جزء عيني يعني الفاكهة نفسها أو الخمر نفسه، تمام، وجزء نقدي يعني، تمام، لأن ده بيفيد برضو فيما بعد البلاط وغيره، ماشي. يبقى دي ضرائب الارض، بتضر الارض حبوب، يبقى 10 حبوب. لو كانت جنينه فاكهه يبقى خمس، اذا كانت عنب خمس العنب الخمر اللي هو النبيت يعني. الفاكهه برضو ايه الخمس، بس خمس نص الخمس الفاكهه نفسها ونص ايه فلوس، تمام. نعم كتير. ما هم هقول لك بقى الطرق كمان، انت هتسمع حاجات يعني صعبة شوية. ده كده الرسمي، لكن هو اللي مش غير رسمي هتسمع عنه هتبقى حاجة صعبة. هيسمع بس الضرائب التانية، يعني مش كده بس، خص الضرائب يعني كده. ضريبة الراس عرفناها، ضريبة الأرض عرفناها، في ضرائب تانية. ضرايب الكوبري اللي انت بتعدي عليه الكوبري بيستهلك فانت تدفع ضريبة. القناطر نفس الحكاية. اي حاجة بتتباع وبتشترى بتبقى يعني على اللي بيبيع وعلى اللي بيشتري، ما دي حاجة فل يعني. حتى التبرعات، في تبرعات وإعانات إجبارية بتدفع للوالي والعيلة والبلاط، والعيلة بتاعته والبلاط عشان يعيشوا. يا سلام. يعني مثلا هيرودس كان باني في قيصرية، قيصرية فلسطين، ميناء عظيم جدا، كانت يدفع إجباريا وتروح الفلوس هناك إجباري لإعالة عائلة رئيس الرب. تمام. لا اصبر، دي التبرعات، دي تبرعات بس إجبارية. المهم البضائع بقى، تعال نشوف البضائع النسبة بين 2.5% إذا كانت بضائع بتاعت البلد. إذا كانت مستوردة 12.5% إذا كانت مستوردة. دايما مستورد غالي عشان يعني سعر يعني رهيب جدا. عشان كده كانوا بيعملوا تعداد، التعداد ده للجيش دايما. تمام. ولو ان يعني الفلسطينيين ما كانوش بياخدوا حد منهم للجيش الروماني يعني، وللضرايب عشان يعرف العدد، فيشوف العدد يبقى يضرب في العدد يطلع. تمام خلاص. تعال بقى نشوف روما وذكائها في جمع الضرائب. حاجة استعجب عليها، كان في نوعين من العشارين، عشار حقيقي من طبقة الفرسان عليه نوت كده او زي زكة، وزي متى كان من النوع ده بالاخص يعني، ده عشار برتبة ضابط ماشي، وفي عشار ده هتيدك محلي يلم الفلوس من الناس. طب ايه الفرق؟ هنقول لك. روما تعمل ايه؟ يروح لها واحد زي متى، تمام، بيلم مثلا من الجليل كله، والتجار بتوع رايحين دمشق كلهم ضرايب، اللي هم عايزين كام السنه دي ضرايب؟ يقولوا له عايزين في حدود مليون. بس في نفس الوقت هم بيحبوا ضرايب قليله مش كتيره عشان الناس ما تتضايقش، ومع الوقت تجمع. قول لهم خلاص هدفع لكم المليون ماشي. يلم ضرايب كام؟ يلم ضرايب ب2.5 مليون. تمام. يدفع مثلا نص، لان هو ضابط عشار برتبة ضابط، يدفع النص مليون للعشارين اللي هم الغلابة اللي هم بيدوروا يلف، والمليون الفرق دي تبقى ايه لجيب فل. اظن مهنة ما فيش بعد كده نزاهة يعني ايه، الناس كانوا يعني بيحبوهم محبة، يعني محبة جميلة يعني. سلوكيات العشار عشان نعرف قد ايه كانوا محبوبين. اول حاجة، اي انسان بتاع بيع وشراء يتهرب من الضريبة، العربية باللي عليها تصادر كلها. يعني مين هياخدها؟ ياخدها العشار الضابط ده، خلص ما فيش. وبعدين اذا كان ناس حد مزارع او تاجر متجول، تاجر متجول غلبان بيبيع القماش، ولا بيبيع مثلا زي اللي بيبيع بالحمار، ولا بتاع ده اللي كانوا بيمروا على البيوت، ما زالوا بيمروا على البيوت، ولا تلاقي لما تطلع الملوخيه في بدايه الصيف يلف بقى على الناس على الملوخيه وغيره. تمام. حتى دول عليهم ضرائب. يا ساتر يا رب. اماكن تواجد العشارين في كل حته، اي انطره انت بتعدي عليها ضروري في القناطر دي مكان التعديه في البدايه والنهايه وفي النص. الطرق دايما الطرق كلها المعبدة، تمام؟ واحنا وريناكم الطرق قبل كده، الطرق بتاعة الرومان اللي هي بالحجارة. يبونا بس في المقابل ان هما كبير، شايفين الطرق؟ شايفين الطريق؟ ثواني بقى، شايفين الطريق؟ وده طريق وده طريق. طبعا عشان نجيب الحاجات دي بتطلع علينا، بس ما فيش مشكلة، المهم انتوا ايه تستفادوا، بس هي ده اللي احنا عايزين منه. المهم يعني، نعم بتقول ايه؟ بقول لبوتسك، هو لما كان يدفع الضرائب دي كان ياخد بيها سبقة او ورقة تثبت ان هو دفع؟ اكيد طبعا، عشان مش كل طريق هيعدي عليها طبعا، وبتسجل. امال امتى كان قاعد بترابيزة يعمل ايه؟ وفي مداخل المدن تخش المدينة هتدفع ضريبة، خصوصا طبعا مدينة اورشليم. تخيل انت لما تبقى 2 مليون داخلينها في عيد الفصح عشان يقدموا ذبيحة، ال 2 مليون واحد واحد هيدفع ضرائب، طبعا بيبقى كمية رهيبة جدا. ماشي، خلي بالك معايا اللي بتتكلم. الراجل صاحب البضايع ان ما عجبش الضابط العشار ينزله ويفتش الحمولة بتاعته تفتيش مظبوط جدا، واذا كانت مع الحمولة دي ورقة مكتوبة بنوع البضاعة رايحة من التاجر الفلاني التاجر الفلاني، كان فيها خطاب، الخطاب ده بيتفتح زي زمان. يمكن انتوا ما عصرتوش الحاجات دي، ايام نكس 67 كان اي جواب من امريكا او الى امريكا جواب ده يتفتح ويكتب لك، كان انا عندي جواب منهم يقول لك فتح الجواب بمعرفة فلان بتاع البريد، طبعا عشان حرب، لان امريكا بتساعد طبعا انجلترا. لا فتح البتاع، لا دي مش سهل، لا لا الضرايب حاجه ثانيه، لا دي الجوابات، الجواب راح بيه الراجل اللي هو اللي بينقل البضايع رايحه من ده لده، فهو بيشوف الكميه هي ولا الكميه اقل ولا الكميه اكتر، يشوف الدنيا ماشيه ازاي. بعد كده طبعا قلنا لكم من شويه بتضاف على الضرايب اللي احنا قلناها دي كلها، تكاليف جمع الضرايب طبعا، ولو الراجل مش معاه العشار يسلفه، حلو، بس ايه بالفوائد. حلو الكلام ده، الكلام كده ايه، الكلام ده بقي صعب شويه. اما ما عندوش ولا ده ولا ده، يبقى عبد عند مين؟ العشار، لغايه تشوف بقى كام سنه عشان يسدد يا دوب يعني. فحتى لو كانت الايه يعني يا يبقى عبد، يا اما يسجنه، تمام، لاقل كميه. فدي دي القصه طبعا بتاعه الناس الحلوين دول. نشوف بقى المقابل، رد الفعل من اليهود، ودي مشهور. يبقى متى ترك كتير لما متى ترك، انا بقدرها جزافا كده ما يقرب من مليون جنيه، لان الحته بتاعت متى حته مستوى عالي جدا، رايح لسوق عالي جدا، ورايح ناحيه دمشق او مكمل، واخد بالك؟ فالحكاية عالية جدا. لكن عمنا زكا ده لا، ده على قد حاله، ده كلهم ناس وطنيين وبتوع المدن الخمسة أو بيرية، ده كلام برضو مش سهل، مش فهو متى ترك جامد يعني، مش حاجة قليلة يعني. فعند اليهود بقى، طيب ما ينفعش عشار يشهد في محكمة دينية قدام السنهدرين أو المجامع المحلية، ما ينفعش. العطايا بتاعة العشار لا تقبل في أي خزانة بتاعة الهيكل أو في المجمع، دي بيعتبروها طبعا مسروقة، مش بيعتبروها حاجة تبع ربنا. لكن ال 30 من الفضه اللي باع بيها المسيح بتاع ده يهوذا باع المسيح بيها تخش الخزانه وماله. المهم يعني لا ده لما ندموا بعد كده يعتبروا العشرين زي الزناة والوثنيين ما تساويش عندهم الا كده. الربيين بيعتبروا ان اي عشار كذاب ولانه لا اسف يعني الربيين بيعلموهم ايه خلي بالك معي. وللاسف دي تعليم طبعا تعليم من ايه ده يعلموا الناس عند في العشارين انه يكذب وده ماشي يعني شوف بقى التفاوت والتلاعب ما يقبلوش العشارين وماشي لكن ربيين بيقولوا للناس اكذب على العشارين وقول ان البضائع بتاعتك اقل من الكميه وقول ان الارض بتاعتك بتجيب اقل من الكميه بتاعتك ده ما يعتبرش كذب. ليه؟ لان هم بياخدوا فوق حقهم يعني ابيض على دماغهم. ممكن تكذب ده مش غلط ادي يعني هم يعني تساوى ده مع ده تساوى ده مع ده. لما المعلم بيقول للناس اللي بيعلمهم يكذبوا ولفوا ودوروا عليهم على العشرين والعشرين بدورهم بيزودوا اذا كان ده بيزود وده بيكذب يبقى ده زي ده ما فرقتش حاجه تمام. ده الامثله الجميله يعني. طبعا الامثله اللي عندنا زكا كان في اريحه واحنا هناخد في الاثار هناخد في الاثار حاجه عن زكا كبيره جميله موجوده لغايه النهارده دير لماري زكا. ومتى برضو كان على الشر بس متى كان في الشمال في كفر نحوم اما زكا كان في اريحه او في العبور بين شرق الأردن من غرب الأردن اللي رايح إيه أريح. يبقى دي فكرة عن الضرائب إضافة الغرباء والإيه والضرائب بتاع في أيام اليهود. مش عايزين نكتر عن كده احنا خلصنا بدري كمان لأن الموضوع اللي بعد كده مش هينفع أخش فيه إلا لما أخده على بعضيه إما يعني حاجة زي كده.